ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من المجالس العلمية المعقودة حول مقدمات تتعلق بالعقيدة، وهذا هو عصر يوم الجمعة خاتمة شهر شوال من عام 1426، والكلام في هذا المجلس بتوفيق الله وإعانته وتسديده وإلهامه هو حول حديث الافتراق ورؤوس الفرق وأصولها التي ما زال التفرق فيها شعارا، وما زال التشرذم عليها بثارة. فأما حديث الافتراق فهو حديث متواتر رواه جلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه علي وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد والبراء وغيرهم في عداد 16 صحابيا، حيث بلغ مبلغ التواتر عند أهل العلم. ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا الموضع قد بلغ التواتر في هذا الحديث. ثم في تعيين هذه الفرقة بوصفها مما تفاوتت فيه الروايات على ما يأتي الإشارة إلى بعضه. وهذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات صدقه في حصول الافتراق في هذه الأمة كما وقع الافتراق قبله في الأمم السابقة. وخص اليهود والنصارى من بين الأمم لأنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد تواتر عنه التواتر المعنوي تحذيرنا وإنذارنا أن نتشبه بهم أو نتبع ملتهم أو نسير على طريقهم في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى؟ قال: نعم. وهذا الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية له عليه شرح بديع وتفصيل جدير بالعناية في كتابه الحافل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ومن لطائف الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن يعرف الضب أو قد صاده أو تتبعه يعرف أن جحره من أنثن وأعوج الجحور، فإن جحر اليربوع أو الجربوع جحر مستقيم في الغالب، له مدخلان: مدخل مكشوف والآخر خفي يسمى بالنافقاء. أما الضب فجحره معوج ونتن، وتجتمع فيه خشاش الأرض من العقارب والحيايا وذوات السموم والحمى. فمثل صلى الله عليه وسلم بشدة اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخله من دخله من المسلمين اتباعا لهم وتقليدا لهم. ومن ذلك، بل من أعظم ذلك، متابعتهم في الافتراق. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، ثم زادت عليهم النصارى افتراقا فافترقت على 72 فرقة، وستزيد هذه الأمة على أولئك الملتين افتراقا بثلاث وسبعين فرقة. وهنا وقفة، هل العدد مراد في حقيقته بمعنى أن المعدود مراد حقيقته، أو أن المراد بذلك بيان التكثير؟ في قولين لأهل العلم، الأول أن العدد مراد حقيقته، فإن عدد فرق اليهود 71 فرقة، وعدد فرق النصارى 72 فرقة، وعدد فرق هذه الأمة 73 فرقة. والقول الثاني وهو الظاهر أن العدد غير مراد في حقيقة معدوده، وإنما العدد لبيان التكثير، أي كثرة استراق النصارى وقبلهم اليهود وهذه الأمة، لكن مايز صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمم الثلاث، فجعل اليهود أقل من النصارى استراقا، والنصارى أقل من هذه الأمة استراقا، بالدلالة على أن استراق هذه الأمة سيكون أكثر من استراق اليهود والنصارى من قبلنا. وهذا هو الظاهر، أن العدد يراد منه بيان الكثرة وتكثير الافتراق وتكثير الفرق. وهذا له نظائر في الشريعة، بل في الوحيين خصوصا. واسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة براء عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فاستغفر لهم فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم. أترون لو أنه صلى الله عليه وسلم استغفر للمنافقين 100 مرة أو 1000 مرة أيغفر لهم؟ لا يغفر لهم. الإيمان 70 شعبة، وفي لفظ في الصحيحين أيضا: الإيمان 60 شعبة. هل هذه معارضة فيما بين اللفظتين؟ لا، لكن هذا على سبيل التنويع، لأن العدد المراد منه بيان الكثرة والتكثير، وليس المراد منه بيان حقيقة المعدود. ومن نظائره أيضا قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: لا تقوم الساعة حتى يخرج الكذابون كثيرون، قال 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومعلوم أن مدعي النبوة على مر تاريخ المسلمين قد زادها على هذا العدد، يدل عليه أن ألفاظ العقود 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 ومضاعفاتها تدل في لغة العرب وفي الشريعة على بيان الكثرة. ومن هذا الباب ما جاء في حديث الافتراق، لكن مايز بين افتراق اليهود والنصارى وهذه الأمة للدلالة على أن افتراق كل أكثر من الذي قبله، فالنصارى أكثر افتراقا من اليهود، وهذه الأمة أكثر افتراقا من النصارى ومن اليهود. جاء في وصف الفرقة الناجية، أي السالمة من العذاب والسالمة من الوعيد في النار، في قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي أنه استقام على سنته عليه الصلاة والسلام، واستقام على طريقة أصحابه الذين معلوم بالضرورة أنهم ثبتوا على سنته. ولهذا جاء في وصف هذه الفرقة الناجية أنهم أهل السنة. من أين أتى هذا الوصف؟ من قوله: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على السنة. جاء في لفظ آخر، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي لفظ ثالث قال: هم السواد الأعظم. ومن هذا جاء وصف أهل السنة بأنهم ماذا؟ أهل الجماعة، لأنهم اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على سنته صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على ما كان عليه هو وما مضى عليه من بعده أصحابه رضي الله عنهم. فصارت فصح بهذا أن وصف أهل السنة والجماعة وصف مأخوذ من أين؟ من الأحاديث، ولا سيما حديث الافتراق، فهو ليس وصفا بدعيا كما يدعيه أهل البدع وأهل الأهوى، وإنما هو وصف شرعي مستقى من لفظه صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ الرابع في وصف هذه الفرقة الطائفة الناجية أنهم النزاع من القبائل، أنهم النزاع من القبائل، وأفاد هذا أمورا، أشهرها أمران: الأول أن عددهم ليس بالكثير، فهم نزاع من قبائل شتى، وهكذا كان السابقة الأولون من المهاجرين والأنصار كانوا نزاعا، فإن المهاجرين الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في سابقتهم كانوا نزاع، هذا من بني عبد المطلب، وهذا من بني هاشم، وهذا من بني تيم والصديق، وهذا من بني مخزوم، وهذا من بني عبد الشمس، وهذا من بني عبد الدار، وهذا من ثقيف، وهذا من غفار، وهذا من أسلم، وهذا من بني سليم، وهكذا، فهم نزاع من القبائل. يدل عليه حديث أبي هريرة عند مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الجماعة، ولهذا سئل فسلم عن هؤلاء قال: الذين هم النزاع من القبائل، كما عند أحمد في الرواية الأخرى قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، في لفظ ثالث: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وديني. فهذه كلها أوصاف لأهل السنة والجماعة، وهذه الطائفة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وإن تنوعت عبارات أهل العلم فيهم، قد سئل الإمام أحمد وقبله الإمام مالك من هؤلاء، فقال الإمام مالك: هم أهل الأثر، وقال الإمام أحمد: هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهاتان العبارتان من هذين الإمامين وإن اختلفتا لكن مؤداهما واحد، فإن الطائفة الناجية فرقة الناجية هم أهل السنة، أهل الحديث صدقا، أهل الأثر، اقتفوا سبيل آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، فصح عليهم هذا الوصف. وجاء عن سفيان الثوري وعن الشافعي وعن غيرهم أنهم هم أهل العلم. ما المراد بالعلم هنا؟ علم الشريعة، أهل العلم أي علم الشريعة، وعلم الشريعة إنما مبناه على الأصلين الكتاب والسنة، ولهذا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة هم أهل العلم لحفاوتهم بهذا العلم تعلما وتعليما، وحفاوتهم به تلقيا واستدلالا وعملا ونشرا، فهم أهل العلم الموروث عن الله في كتابه القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته خير البيان. إذا علمنا هذا فإن بقية الفرق التي هي دون هذه الفرقة الناجية وهي 72 فرقة، الفرق الكثيرة الهالكة، فهي موعودة بالنار. هل هي موعودة بالنار على سبيل الخلود أو على سبيل الوعيد؟ قولان أيضا لأهل العلم، أصحهما أنهما أصح هذين القولين أنهم متوعدون بالنار على سبيل الوعيد، لأن منها من هي فرق كافرة، ومنها من هي فرق موعودة بالنار لأنها أتت كبيرة من كبائر الذنوب ولم تبلغ بافتراقها حد الكفر. إذن هذه الفرق منها ما هي كافرة، ومنها ما هي فرق مضللة مبدعة. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله البدعة إلى قسمين من حيث الحكم وباعتبار الحكم: بدعة مكفرة، وبدعة إيش؟ مفسقة مضللة. هذا الكلام في عمومه هو فحوى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حديث الافتراق، وشرحه في آخر الفتاوى، في آخر المجلد الثالث من الفتاوى، هو شرح ماسع ومنظر ومؤصل، يعني يليق بطالب العلم أن يرجع إليه ويتفهمه ويدرك معانيه. هذا الكلام في هذه الفرق على سبيل العموم يفضي إلى مسألة لا بد منها في هذه المقدمات المتعلقة بالعقيدة، وهي في رؤوس هذه الفرق ورؤوس أهل البدع. إذا كانت الفرق في هذه الأمة كثيرة ولا تزال تفترق هذه الفرق إلى فرق أخرى، فلا تزال تنقسم انقسام الخلايا، أي أن الفرق تزداد لا تقل، فرؤوسها 5 فرق أو 6 فرق مثل ما نص على ذلك العلماء ولا سيما الكتاب في المقالات، في مقالات الفرق والمذاهب والأديان. ورؤوس هذه الفرق هي على سبيل الترتيب بحسب الظهور الخوارج وهم النواصب، ثم الروافض، ثم المرجئة أو الجهمية، ثم المعتزلة، ثم المشبهة، ثم الصوفية. هذه على سبيل الإجمال هي رؤوس فرق الضلال في هذه الأمة، وهي أصول البدع، يعبر عنها عند الشيخين رحمهم الله بأصول البدع. أصول البدع 6 على سبيل الإجمال، ومنهم من يجعلها 5 كعبد الله بن المبارك رحمه الله، حيث يخرج الروافض من فرق هذه الأمة لأنه لا يعتبرهم بالأصالة من المسلمين، وهذا قول له حظه واعتباره من النظر، ويدل عليه واقع هؤلاء. وعلى كل حال هي فرقة منتسبة للإسلام، ولا غضاضة في عدها من هذه الرؤوس والأصول حتى يعرفها المؤمن ويعرفها طالب العلم فيحذرها. طيب، قد يقول قائل هذه الفرق ما علاقتها بمقدمات تتعلق بالعقيدة؟ علاقة هذه الفرق أنها لأجلها وللرد عنها، للرد عليها وكشف شبهها، اعتنى العلماء بهذه العقيدة على سبيل التنظير ومناقشة وكشف شبه أهل الشبهات وفي مقدمهم هؤلاء. فلا يليق أن يتعلم طالب علم العقيدة ومسائلها وهو لا يعرف هذه الفرق وما أوردت على المسلمين من الشبه وأسباب التفرق والخلاف. إذن معرفتها معرفة لازمة لمعرفة مسائل العقيدة في تفاصيلها، بل وحتى في تأصيلها في الرد على مخالفيها. ومن هذا الباب عني العلماء بهذه الفرق من ناحية كشف عورهم وكشف أصولهم، وهذا تلاحظونه كثير في كلام محقق علماء الإسلام، كلام الأئمة 4 الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وكلام الأئمة في القدرية بالذات الذين هم المعتزلة والجهمية الذين هم معتزلة، وكلامهم في الجهمية في باب الصفات كلام كثير، وأيضا هذا الكلام المحققين ممن بعدهم ابن جرير رحمه الله وابن خزيمة والشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب ومن بعدهم من العلماء، لا يزال محققو الإسلام يعنون بذكر مخالفة هذه الفرق لأصول العقيدة على سبيل التحذير والنذارة وعلى سبيل كشف الشبه والالتباس الذي يأتي من جهتهم. هذه الفرق يا أيها الإخوة، قبل أن أذكرها على سبيل الإجمال، لا بد أن نعرف أن الفرقة قد تبيد في رجالاتها وفي كيانها، لكن تبقى في مقالاتها وأصولها. وضربت لهذا مثلا فيما سبق بالمعتزلة. المعتزلة وجودهم الآن في أعيانهم قليل، في فرقة تسمى بالمعتزلة، لكنها انتقلت مقالة وأصولا ومنهاجا عند غيرها من الفرق بما يسمى بالتداخل أو التلاقح بين فرق بعضها مع بعض. فالاثني عشرية الآن الجعفرية معتزلة، الزيدية معتزلة، الأباضية معتزلة، العقلانيون أو العصرانيون أو التنويريون في الغالب أنهم معتزلة أهل اعتزال، حيث بنوا على منهاج المعتزلة في تقديم العقل واعتباره حاكما على الشرع والنقل. وقل مثل هذا في الجهمية، قد لا تجد إنسانا أو فرقة تسمى الجهمية الآن في زماننا، لكن مقالاتها وأقوالها وأصولها موجودة، وانتزعها طوائف من الفرق. مع هذه المقالات، مقالات الجهمية والمعتزلة القدرية، انتزعها طوائف شتى من أهل الفرق والضلال. قد يقول قائل: ما عدا التغلاة الفرق الباطنيون، أين هم من هؤلاء؟ نقول: هؤلاء يدخلون في الفرقة الثانية الذين هم الروافض، على ما سيأتي إن شاء الله. أول الفرق الخوارج، وقلنا إنهم هم أولهم لأنهم أول فرق ظهورا، فقد ظهروا في آخر عهد النبوة، وبدأ أصل ظهورهم عقب غزوة أوطاف، وهي غزو حنين، لما جاء رجل غائر العينين نفيء الوجنتين والجبين سائر الرأس، فقال: يا محمد اعدل، أو قال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل. من هو هذا الرجل؟ هو عبد الله بن ذي الخويصرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل. فحضره أحد الصحابة، قيل خالد وقيل غيره، فقال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال: دع، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل قوله ومقالته، سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن أي يحفظونه، لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر قتلى تحت أديم السماء، لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر، أي كحلمة المرأة، إحدى يديه لا عظم فيها وإنما هي عصب ولحم كالبضعة تدردر. فكان هؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، هؤلاء الخوارج في أول ظهورهم، خفى أمرهم في بقية عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الشيخين أبي بكر ثم عمر، وخرجوا في أثناء عهد عثمان رضي الله عنه بالإشغاب على عثمان وتعداد معايبه وانتقاصه، لا سيما فيما حصل في الكوفة وفي البصرة وما حصل في الحج، لما أن أتم عثمان رضي الله عنه الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، فبدأوا يشغبون بنشر مثالب ومعايب عثمان على الناس، حتى أخذ بقولهم الدهماء والغوغاء الذين هم مادة الخوارج. والخوارج في أصل مقالتهم أيضا إنما هي بذرة اليهود، فالذي سعى في نشر هذه المثالب وتأليب الناس على أمير المؤمنين وعلى خيار الناس من خلة الصحابة هو عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني ابن السوداء، حتى أخذ بمقالته الغوغائية والدهماء من أبناء المسلمين، ومنهم من أبناء الصحابة، بعضهم وهم قلة من أبناء الصحابة، فأخذوا هذه المقالة، وكان من نتاجها العفن قتل وسفك دم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين رضي الله عنه على ما تعلمون. ثم خرجوا على علي في معركة صفين لدعوى الحاكمية أنه لا حكم إلا لله، لما رفع خصومهم أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح، فألزموا علي بأن يخضع لكتاب الله، ثم كفروا عليا وما يزوه واعتزلوا عنه إلى أرض حرورا، فعرف الخوارج بالحرورية. ثم منها إلى أرض النهروان لما ناظرهم الصحابة، ومن أشهر من ناظرهم عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما، فرجع أكثرهم حتى قيل إن الذين رجعوا منهم نحو 9,000، ولم يبق إلا 3,000 هم الذين قتلوا في النهروان. في هذا العهد، في عهد عثمان وقبله، حصل أمر في الكوفة أشعر بهذا الخروج، وهو باتساع البدعة شيئا فشيئا، لأن من القواعد في معرفة الفرق وافتراقها أن تبدأ في بدعة يسيرة ثم تزداد اتساعا شيئا فشيئا إلى أن تخرج أصحابها عن الملة. واسمعوا لهذه الحادثة الصحيحة التي رواها ابن عبد البر في جامع العلم وفضله، وفي جامع بيان العلم وفضله، ورواها غيره، رواها اللالكائي وغيرهما، وهو أنه اجتمع في جامع الكوفة رجال في حلق، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصن يسبحون به، يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فرأى ذلك أحد المسلمين، فذهب إلى أمير الكوفة أبا موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى؟ نشوف بعض الأخوان يمكنهم نعرفوا. ها أنت اللي بيمينك. أي نعم، أبو موسى. وش اسمه؟ أبو موسى كنيته، أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ أذن من الحلقة، لا تتأخر، أذن، فإن 3 قد دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في حلقته، فأحدهم وجد فرجة فدخل فيها، والثاني استحى فاستحي الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، فأخبره بهذا الخبر، قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. فانطلقوا إليه وإذا هو في القائلة، فانتظروا حتى أو أنهم أخرجوه، استأذنوا عليه فأخرجوه، فأخبره أبو موسى الخبر. قال ما فعل؟ قال استأنيت رأيك. قال انطلق بنا إليه. وهذا فيه أن المؤمن ولا سيما العالم والحاكم وطالب العلم يتثبت إذا نقل إليه أمر غريب أو أمر شنيع، واجبه بماذا؟ بالتثبت والتبين. وهذا أمر الله جل وعلا في سورة الآداب بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فانطلق ابن مسعود ومعه أبو موسى رضي الله عنهم إلى الجامع، إلى جامع الكوفة. فلما دخلوه وجدوا الأمر على ما نقل لهم. فلما رأى أولئك القوم ابن مسعود اشرأبت إليه أعناقهم ورفعوا إليه أبصارهم، فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ لما هذا الفعل؟ ما أردتم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدرك، في بعض الروايات لم يصب. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تغتروا بأعمالكم وقرباتكم وكثرة طاعاتكم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. في أي شيء نعرف لهم فضلهم؟ بأن يرجع إليهم في هذه المسائل في الديانة، وبعد الصحابة يرجع إلى التابعين، وبعد التابعين يرجع إلى علماء الأمة. المسألة ليست فوضى سبهللة. فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فرأيت عامة هؤلاء المتعبدة المتنسكة في المسجد في مسجد الكوفة، فرأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، في إشارة إلى أن البدع تزداد، يستحسنها صاحبها ثم يوالي عليها ويعادي عليها حتى تكون في قلبه ماذا؟ عقيدة لا تتزحزح، كالقلب الخاوي أشرب بهذه البدعة فلا إيش؟ فيصعب عليه أن يتخلى منها، حيث صادفت مكانا خاويا فتمكنت. أما لو أنه عالم أو طالب علم أو رد الأمر إلى السنة لما تمكنت من قلبه، وافقت مكانا خاليا فتمكنت. وجدنا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي أن ما نضحوا به نضحوا به عن عقيدة، بدأت بدعة وأبقت عقيدة، ثم صارت بعد هذا فرقة، هي فرقة الخوارج. تطور مذهب الخوارج إلى تكفير بالذنب، حيث كفروا عليا وعثمان ومن رضي بحكم الحكمين، وكفروا من خالفهم، وهم أول من كفر في المسلمين كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، أول من كفر المسلمين هؤلاء الخوارج، حتى إنهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من أصولهم التي بعد ذلك رد السنة، إذا لم يأتي لها في القرآن أصل، ولهذا ردوا حكم الرجل، وألزموا الحائض بقضاء ماذا؟ بقضاء الصلاة مثل ما تقضي الصيام. تطور هذا المذهب إلى ما يسمى بأن هذا المكفر حكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، والخروج على ولاة الجور لأنهم كفار، وهذا باللازم. تطور هذا إلى أن أخذوا مقالات الجهمية المعتزلة، فقالوا بإنكار الصفات والقول بأن القرآن مخلوق، وإنكار رؤية الله جل وعلا في الآخرة كما تقوله الآن الإباضية. الخوارج افترقوا فرقا كثيرة، أنا قاصد أنني أختصر، وإلا عندهم أصول أشياء ينبغي لفت الانتباه إليها، لكن حتى آتي إلى بقية الفرق. الخوارج أشهرها أربعة فرق: الأزارقة تبع نافع بن الأزرق، وكان طالب علم من جلساء ابن عباس لكنه نسه انتكس، نسأل الله الثبات على دينه. ومنهم من فرقهم الصفرية تبع المهلة بن أبي صفرة، ومنهم النجدات تبع نجدة بن عامر اليمامي، ومنهم الإباضية أو الأباضية على الوجهين بكسر الهمزة وفتحها، المنتسبون إلى عبد الله بن أباض التميمي. أما الثلاثة الأوائل وهم جمهور الخوارج، هؤلاء قتلوا في معارك الخلفاء خلفاء المسلمين مع الخوارج، بدءا من قتال علي لهم إلى أن كان ذلك في أوائل أو في أواخر عهد بني أمية. والإباضية هي الفرقة التي بقي لها كيان، والسبب يا أيها الإخوة أن أولئك عندهم أن صاحب المعصية كافر، ولا عندهم فرق بين الكبيرة والصغيرة، المعاصي شيء واحد، فصاحب المعصية وصاحب الذنب كافر، وإذا كفر استحل ماله، سباحوا ماله ودمه وعرضه وأخرجوه من الملة وطلقوا منه زوجته، لوازم الكفر المعروفة. وهذا القول أو هذا المذهب أو هذا الأصل ليس يضمن أو يحمل معه علامات البقاء، بل يحمل في طياته أسباب زواله وعدم استمراريته. الإباضية خالفوهم في الكفر، قالوا إن صاحب الذنب كافر كفر كفر إيش؟ كفر نعمة، وليس هو كفر ملة، هذا في الدنيا. طيب في الآخرة؟ قالوا هو في النار، وسبب ذلك أنه لما كان كافرا كفر نعمة أنه لا يلزم عليه لوازم المرتد من ناحية استباحة دمه وماله وعرضه وتطليق امرأته منه وعدم توريثه أو توريث منه، المسائل المعروفة في المرتد. فقالوا هو في الدنيا كافر كفر نعمة، متأولين قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جمهور الخوارج الأزارقة والصفرية والنجدات بادوا على أنهم كيان، لكن بقيت أصولهم تظهر في فترات التاريخ الإسلامي إلى أن ظهرت في هذا الزمان في من يكفر المسلمين أو يكفر مجتمعاتهم أو يستبيح دماءهم أو يجعلهم هدر، فإن هؤلاء في الحقيقة من ثرثة أولئك الخوارج. مسألة أخيرة في هذا المقام، الإباضية. الإباضية الآن ينفون أن يكونوا خوارج، هل هذا النفي معتبر ولا غير معتبر؟ لا بد أن نعرف هذا النفي في خلفية. الإباضية يتبرؤون من طريقة الأزارقة، طريقة النجدات وطريقة الصفرية، لأن هؤلاء الثلاثة كان يطلق عليهم الخوارج، فتبرؤوا من طريقتهم وتبرؤوا من مذهبهم، فظنه الغر الذي لا يدري هذا المذهب ولا أصول أنهم تبرؤوا من الخوارج كلهم. لكن الإباضية لا يتبرؤون من الشراك، الخوارج الأولى المحكمة الأولى عبد الله بن واهب الراسبي وحرقوس بن زهير وعبد الله بن الكوى وغيرهم، بل يترحمون عليهم ويثنون عليهم، فهم يتبرؤون من هؤلاء الذين خالفوهم، أما أولئك فلا يتبرؤوا منهم، فهم في تبرئهم من الخوارج أي من جمهورهم، وإلا في حقيقة الأمر هم بقية الخوارج في هذا في هذه الأزمان. الطائفة الثانية الخوارج في الحقيقة لهم اسم آخر يعرفون به عند في المقالات، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. ما اسمهم الثاني؟ ها؟ النواصب، لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه العدا، ولهذا قال رحمه الله في الواسطية في أواخرها: وأهل السنة وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين النواصب والروافض. بين النواصب والروافض، المراد بالنواصب من هم؟ الخوارج. الطائفة الثانية الروافض، والروافض بدر بذرتهم عبد الله بن سبأ في عهد عثمان رضي الله عنه في نشره لمثالب عثمان، وأن هناك من هو أولى من عثمان بالإمامة، فصدقه من صدقه فزاد في بدعة، توسعت. لاحقوا مسألة التوسع في البدعة، تبدأ شيئا يسيرا ثم تتوسع، فقال في علي إنه أولى من الثلاثة بالخلافة وأنه غصب حقه بالخلافة، ثم توسع في هذا الأصل إلى أن ادعى في علي ماذا؟ من خصائص النبوة، وأنه وصي النبي عليه الصلاة والسلام كما أن هارون وصي موسى عليهم الصلاة والسلام، وأن الوصاية ليست كما أخبر النبي وإنما بمعنى أعم، أنه وصيه بأنه النبي من بعده. ثم توسع هذا فادعى منهم وهم الغرابية بأن علي هو الأولى بالنبوة وأن جبريل خان الأمانة، ومنهم من يقول أنه ما خان وإنما أخطأ أنزلها على محمد، وإلا هو مرسل إلى أن ينزلها على علي، لأن محمد يشبه عليا شبه الغرابي بالغراب، وهؤلاء الغرابية من هؤلاء. توسع هذا الأمر إلى أن زعموا في علي أنه هو الله، وكل هذا في حياة علي رضي الله عنه، ولهذا لما بلغه هذا الأمر أنكره أشد الإنكار وأغاضه أعظم الغيظ، فأمر عماله وأمر الفعلة، أمر قنبر مولاه أن يأتي بالفعلة بالعمال، فشقوا الأخاديد في سوق الكوفة ثم أججوها نارا، وأوقف هؤلاء الذين ادعوا أن عليا هو الله أوقفهم عليها 3 أيام يستتيبهم أن يرجعوا عن هذا القول العظيم الشنيع، ولم يتوبوا، ثم ألقاهم في صبيحة الرابعة في النار، وقال رحمه الله قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه الخبر قال: رحم الله أبا الحسن، وإلا فإنه لو قتلهم لكان أحب إلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: صدق ابن عباس. لكن ما الذي حمل علي على هذا الفعل؟ الغيرة الشديدة والحمية العظيمة على العقيدة وعلى توحيد الله، أن يتهم فيه ويقال فيه هذا، هذه المقالة الشنيعة الخطيرة. الروافض يقسمهم العلماء إلى 3 فئات، ليس ليس ثلاث فرق وإنما ثلاث فئة، غلاة الروافض، ويدخل فيهم الحشاشون، الباطنيون، القرامطة، النصيرية، النميرية، الإسماعيلية، الأغاخانية. هؤلاء الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، بل ومن كثير من المشركين لا تحل ذبائحهم ولا تحل مناكحة نسائهم ولا تباح أوانيهم إلا لمن غسله. هؤلاء غلاة الروافض، وقد قامت لهم في تاريخ المسلمين ولا سيما في العهد العباسي قامت لهم دويلات، البويهيون وأمثالهم، كلهم من هؤلاء الباطنية، الديلميون في جبال الديلم، العبيديون الذين سعوا في الأرض فسادا بدءا من الأندلس وشمال أفريقيا إلى مصر إلى بلاد الشام والحرمين، القرامطة وما خبرهم في القرن الرابع في أوله عنكم ببعيد. هؤلاء غلاة الروافض، النصيرية والدروز في الشام وجبال كسروان. الفئة الثانية الزيدية، وهم ثلاث طوائف، أشهرها الجارودية والهادوية، وهؤلاء أخف الروافض من جهة بغض الصحابة. إذا جئنا إلى مسألة بغض الصحابة هم أخف الروافض، أخف طوائف الروافض بغضا للصحابة، ولهذا غالية الزيدية هم الذين يسبون معاوية ولا يكفرون، يسبونه، غاليتهم وعوامهم لا يسبون معاوية وإنما يسكتون عنه رضي الله عنه، ويسبون ابنه يزيد ومن رضي بحكم الأمويين. والزيدية هم أخف الروافض في باب الصحابة فقط، وإلا في باب الأسماء والصفات على أي مذهب هم؟ معتزلة جهمية. طيب في باب القدر قدرية، يقول أن العبد يخلق فعل نفسه. وفي باب الإيمان معتزلة وعيدية، الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب باقي. أنتم معنا ولا تتكلمان؟ أنتما تترجم له؟ ما شاء الله عندكم ما نشرب. الطائفة أو الفئة الثالثة من فئات الروافض الإمامية أو الجعفرية أو عامة الرافضة، وهؤلاء أكثرهم افتراقا وانقساما، يسمون بالإمامية ويسمون بالجعفرية ويسمون بالاثني عشرية ويسمون بالشيعة، ولوقفة في تسميتهم بالشيعة أذكرها بعد قليل، ويسمون بالإحسائية أو الشيخية، أسماء كثيرة لهم، وهم فرق شتى. هؤلاء الحقيقة اختلفوا مع أول خلاف حصل بين هؤلاء الروافض بالغلاة وعامتهم الروافض في أثناء المئة الثانية بعد موت جعفر الصادق، لأن الأئمة عند الاثني عشرية المعصومين كم هم؟ 12 إماما، علي رضي الله عنه، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم من جعلوا البقية في ذرية الحسين ولم يجعلوهم في ذرية الحسن، لما؟ من يعرف؟ لما أضحى أئمتهم المعصومين من ذرية الحسين بن علي ولم يصيروا من ذرية الحسن؟ ها نعم، لرفضهم زيد ممن؟ من في زوج الفارس؟ اي لا، هناك السبب ايضا، هذا سبب وجيه، هناك سبب اخر. نعم، لان الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافه لمعاويه فجعلوها مثلبه فيه، وحرموا ذريته من العصمه في الامامه، ولان الحسين بن علي تزوج بنت يزدجر الساساني، فقال اتصل النسبان النبوي الشريف مع النسب الساساني، والفرس المجوس عندهم اعتقاد في النسب الساساني انه من النار او من الله جل وعلا، من هذا الخالق. فهنا قال اتصل النسبان النبوي في الحسين مع النسب الساساني في ابنة يزدجرد، وأنجب منها الحسين رضي الله عنه علي بن الحسين زين العابدين. وهذا الإمام كم؟ الخامس. الإمام ها الرابع. علي بن الحسين أتاه ولده هو محمد، وهو محمد الباقر، وهذا الخامس، ولقب بالباقر لأنه بقر العلم بكثرة علمه رحمه الله. محمد هذا له ولد اسمه جعفر ابن محمد جعفر الصادق. وهؤلاء الستة حتى هم علماء وأئمة حتى عند المسلمين، فإن المسلمين وأهل السنة يعتقدون بإمامة علي والحسن والحسين رضي الله عنه وإمامة زين العابدين. هذا الذي تعرف البقحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، وإمامة محمد الباقر وإمامة جعفر الصادق. وجعفر الصادق توفي في سنة كم؟ 148. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج: وما رأيت قوما كذبوا على أحد كما كذب الرافضة على جعفر الصادق، بل إن كذب الرافضة على جعفر الصادق أشد من كذب أتباع الأنبياء على أنبيائهم، حتى نحلوا عليه وكذبوا عليه أكثر من 600 كتاب، وكلها كذب. ومن أشهر كذبهم عليه نسب التقية أو التقية، لما نسبوا إلى جعفر أنه يقول: التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. وهذا من أعظم الكذب عليه. إلى هنا اتحدت كلمة الغلاة، غلاة الرافضة، مع عامتهم، وبعد هؤلاء اخترقوا. فإن الإسماعيلية الباطنية جعلوا الإمام في إسماعيل بن جعفر لأنه الابن الكبير. عامة الرافضة الجعفرية الاثني عشرية جعلوا الإمام في موسى ابن جعفر الملقب بموسى الكاظم، ولهذا من أسمائهم الكاظمية. الزيدية اختلفوا معهم متى؟ في عهد زيد بن علي بن الحسين، لما سألوه عن الشيخين أبي بكر وعمر، قال: هما وزيرا جد رسول الله، فرفضوه فسموا ماذا؟ رافضة، وهذا هو الاسم اللائق بهم. طيب الآن يسمون عند الناس حتى عند طلاب العلم يسمون بالشيعة، هل التسمية هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه التسمية باطلة تاريخا وباطلة أيضا واقعا. فمن جهة الواقع هم ليسوا شيعة لعلي ولا لآل البيت، إنما شيعة من؟ شيعة الشيطان، كما ذكر ذلك ابن القيم ونسبه إليهم في النونية أنهم شيعة الشيطان. القحطاني في النونية يقول: الرافضة شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. هم شيعة الشيطان وليسوا شيعة آل البيت، شيعة علي أو شيعة آل البيت. هذا من ناحية الواقع. في التاريخ من هم الشيعة في تاريخ المسلمين؟ الشيعة الذين انقرضوا في القرن الخامس في أوله هم المفضلة الذين فضلوا عليا على عثمان، سموا شيعة. فإذا فضلوا عليا على الشيخين أبي بكر وعمر فضلوا، ما سبوا عثمان ولا سبوا الشيخين. إذا فضلوا عليا على عثمان سموا شيعة، فإذا فضلوا عليا على الشيخين قيل فيهم أنهم غلاة الشيعة، شيعة غلاة، شيعة محترقة. ونبه على هذا وأشار إليه الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال. إذن ليس هم شيعة، وإنما اسمهم الشرعي الصحيح الذي مضى عليه السلف والعلماء اسمهم ماذا؟ الرافضة. ولهذا يحبون أن يسموا بماذا؟ بوصف الشيعة، يسمون بالشيعة، وهذا اسم لا يستحقونه، وإنما شيعة علي هم المؤمنون، كما ذكر الله جل وعلا: وإن من شيعته، أي من أتباعه الذين مضوا على منهاجه، وإن من شيعته لإبراهيم. هذا ما يتعلق بالروافض. أختم بمسألة مهمة، أن الروافض ما زالوا في افتراق، وافتراقهم كثيف، والآن أكثر افتراق يعرف افتراق الذي بين رأسة العجم ورأسة العرب. هناك افتراق في المشيخ في المرجعية، افتراق في المشيخة، افتراق في المصالح، افتراق أيضا في الزعامات وما يتعلق بالخمس. الروافض يا أيها الإخوة في باب الأسماء والصفات كلهم معتزلة، ومنهم من هو جهمي، ومنهم من هو العياذ بالله باطني متحلل، ومنهم من جمع بين الرفض وبين المجوسية لكثرة عددهم الذي لا يستطيع أن يحكم بهذا الحكم المضطرد على جميعهم لكثرة عددهم وانتشارهم. ولهذا ابن المبارك رحمه الله أخرج الرافضة من فرق هذه الأمة من 72 فرقة التي هي في النار. من أصول الرافضة مع مسائل التعطيل القول على الله بالبداءة، والقول على الله بالبداءة فرع من فروع التعطيل، أن الله يبدي له أمر لم يكن يعلمه، فنسبوا إلى الله الجهل الذي أتى بعده علم، وهذا من فروع أصولهم بالتعطيل. من أصولهم الفاسدة اعتقاد العصمة للآئمة مع تفاوتهم في هؤلاء الآئمة المعصومين من هم؟ فالإسماعيلية يعدون إسماعيل وجعفر ومحمد الباقر وزين العابدين والحسين وعلي والحسن هم المعصومون، وهؤلاء الاثني عشرية يعتقدون الاثني عشر إمام، علي موسى الكاظم ابن جعفر وعلي الجواد ومحمد بن علي الرضا وعلي بن محمد الهادي والحسن بن محمد العسكري وابنه محمد بن الحسن الذي أدخلوه السرداب في سنة 255 لم يخرجوه منه، وينتظرون خروجه بعد في آخر الزمان حتى ينتصر لهم ممن ظلمهم، أو حتى يقيم الجهاد، أو حتى يرد لهم ما سلب عنهم من الملك ومن السيادة وما يفترونه على هؤلاء الأئمة. من أصولهم الفاسدة الكاسدة سب الصحابة واعتقاد ردتهم، بل قذف عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وحفصة، وهذا بحد ذاته سبب موجب لتكفيرهم. من أصولهم الفاسدة شركهم في توحيد العبادة، فهم قبوريون، وما نشأت القبورية في بلدان المسلمين إلا وإذا بحثت في تاريخها وجدت للرافضة فيها مدخل. ولهذا في القبورية اتحدت كلمة الرافضة مع الصوفية تحت عاطفة الناس تجاه آل البيت وتجاه السادات والأولياء والعلماء والصحابة والفضلاء من الناس. ولهذا هجيراهم في حال السراء، بل وفي حال الضراء، وحسيناه وعباساه، يا حسين المدد، يا عباس انصرنا، وغوثك، وهكذا. من أصولهم الكاسدة اعتقاد أن القرآن محرف، وأن المصحف الذي مع المسلمين مصحف ناقص، وعندهم مصحف أتم من هذا هو مصحف فاطمة، ثلاثة أضعاف المصحف الذي مع المسلمين. ووجدنا كتابا لأبي الحسن الطبرسي سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والرافضة الآن يكذبون على الناس في هذا الكتاب وفي هذه العقيدة، يعتقدون أنهم يكفرون من يقول أن القرآن محرف، ويبطلون نسبة هذا الكتاب أو هذا القول إليهم، وهذا كله من باب التقية وليس من باب الحقيقة واليقين. وإلا يلزمهم بهذا أن يتبرأوا من كل عالم عندهم يقول بتحريف القرآن، يلزمهم ذلك ولا يستطيعونه، وإنما بهذا المنهج يحاول أن يتنصلوا من هذه العقيدة التي لو ظهرت لنبذهم المسلمون قاطبة عن بكرة أبيهم. الفرقة الثالثة من أصول الفرق الجهمية، والجهمية يطلق عليهم عند السلف بالمرجئة، لأن المرجئة أصناف، غلاتهم وقادتهم الجهمية، فإن الجهمية هم المرجئة المحضة، المرجئة الخالصة. والجهمية وجدت في أول القرن الثاني بعد المعتزلة، وأنا قدمت الجهمية لخطورتهم، فإن المعتزلة أسبق بالكلام عليهم. الجهمية نسب إلى الجهل بن صفوان السمرقندي، وقد أخذ مقالته في تعطيل الصفات في أصاله عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم الذي نفى أن يكون الله كلم إبراهيم، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، فقبض عليه خالد بن عبد الله القسري وقتله في عيد الأضحى في سنة 123، حيث قال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل رحمه الله وضرب عنقه فضحى به، فشكر ضحيته وشكر له صنيعه وفعله أهل السنة في قاطبة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد، لأجل ذا التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. شكر الضحية له من؟ أهل السنة. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. وبعض الناس يحاول أن يضاعف إسناد هذه الحادثة، وهذا من الخطأ، من الخطأ في وضع الموازين التي تلقى بها الحلال والحرام والأحاديث النبوية التي ينبني عليها العقائد والشرائع، من الخطأ أن نضعها ميزانا لقبول الروايات، فإن باب الأخبار أوسع من باب الأحاديث. يقول الحافظ رحمه الله في محمد، الحافظ بن حجر يقول في محمد بن عمر الواقدي: محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ والأخبار. وهذا أمر اشتهر، والشيء إذا اشتهر لا حاجة إلى أن يعرف مخرجه، حتى في الأحكام الشرعية، حديث عامر بن حزم عن أبيه عن جده، حديث مقادير الزكوات، أنصبة الزكاة والديات، اشتهر في عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه. ولهذا هذا الحديث، حديث الديات ومقادير أنصبة الزكوات، اشتهر عند أهل العلم، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: إن هذا الحديث شهير عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه، وعليه العمل عند أهل العلم. إذن باب الأخبار باب واسع، ومن الصعب بل من الغلط أن نطبق عليه معايير قبول الأحكام، معايير قبول الأحاديث التي ينبني عليها الأحكام والعقائد والحلال والحرام، وهذا أمر معروف عند أهل العلم ما زالوا يعتبرونه. الجعد بن درهم أخذ مقالته عن بيان بن سمعان الممثل الذي هو من رؤوس الممثلة المشبهة، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت بن أختي لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسناد الجهمية، فهو إسناد كما ترون مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. لما؟ لأن من لم يجعل الله له نور فما له من نور. الجهل بن صفوان قتل بعد الجعد بخمس سنوات، قتله سلم بن أحوز في ترمذ. الجهمية في باب الصفات معطلة، عطلوا عن الله الأسماء وعطلوا عنه الصفات، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان غلاة المرجئة، لأنهم قالوا إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إذن الكفر عندهم بأي شيء؟ ها؟ لا، الجهمية، المرجئة المحضة، المرجئة الخالصة، الكفر عندهم بأي شيء؟ إذا كان الإيمان هو المعرفة، ما قسم المعرفة؟ إيش ردها؟ الجهل. فمن جهل الله يكون كافرا. إذن هل يكون إبليس كافر على مذهبهم؟ لا، إبليس يعرف ربه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. بل يكون حتى فرعون على مذهبهم إيش؟ مؤمن، لأنه غير جاهل بربه. أبو جهل، أمية بن خلف، الكافرون الأول والآخرون غير ماذا؟ غير كفار، لأنهم عارفون بربهم. قال شيخ الإسلام: وانظروا إلى قلب الدليل وقلب الحجة على الخصم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه نفى عن الله الأسماء والصفات وجعل له وجودا بشرط الإطلاق، وهذا ليس له وجود إلا في الذهن، فيكون كافرا على أصله، لأنه عالم بربه ولا جاهل، لأنه الحالة هذه جاهل بربه. إذن هم في باب الإيمان غلاة المرجئة، وفي باب الجبر وفي باب القدر جبرية، وفي باب الأسماء والصفات معطلة. ولهذا لاحظوا العلماء الذين كتبوا في السنة، الإمام أحمد وابنه عبد الله وابن أبي وأبو داود وابن أبي عاصم والخلال وغيرهم، أول رد ردوه في كتبهم هم على هؤلاء المرجئة، على الجهمية وأمثاله، لأن خطرهم وبدعتهم في مسائل الأسماء والأحكام شر من بدعتهم في القضاء والقدر وبدعتهم في الأسماء الحسنى، وكلها قبيحة لكنها تتمايز بدركات القبح وشناعته. الطائفة الرابعة، وحق أن تكون الثالثة على التسلسل، المعتزلة، وكان وجودهم في آخر المئة الأولى. لما؟ لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد اعتزل حلقة الحسن البصري، لما دخل رجل والناس خاضوا في ذلك الوقت كما يخوضون الآن في مسائل ما تعنيهم ولا تعنيهم، يخوضون فيها فيبنون على هذا المخاض وعلى هذا الخوض، يبنون عليها تصورات واعتقادات وولاء وبراء وحب وجفاء. خاض الناس في قتلى الذي يتقاتل بين الصحابة، ما حكم هؤلاء القتلى؟ فمنهم من أرجع أمرهم إلى الآخرة، منهم، وهذا معروف عند محمد بن الحسن بن الحنفية، أنه أرجع أمر المتقاتلين، أرجع أمر المتقاتلين من الفئتين إلى الآخرة إلى الله جل وعلا. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، لأن أهل السنة يكفون عن الخوف ما جرى بين الصحابة سلامة لدينهم هم ولأعراضهم ولألسنتهم، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ماذا؟ ألسنتنا. دخل أعرابي فسأل الحسن البصري وهم في الحلقة صاحب الدم: أفي النار أفي الجنة؟ فكان من واصل أن تطاول ولم يتأدب، أن تطاول على شيخه وقال: أنا أرى أنه ليس في الجنة ولا في النار، أنه ليس بمؤمن. قال: أرى أن صاحب المعصية ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بينهما. ثم اعتزل حلقة الحسن، لأن الحسن قال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بذنبه وكبيرة. فاعتزل واصل حلقة الحسن فسموا معتزلة، فطور مذهبهم إلى أن قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، وإنه في الآخرة هو في النار، لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، فلا يتجزأ ولا يتبعض الإيمان، وبالتالي لا يزيد ولا ينقص. فانحرفوا بهذا فصاروا وعيدية، فقولهم في حقيقته هو قول من؟ الخوارج، لكنهم أجبن وأذلن الخوارج، فسماهم من سماهم من العلماء بمخانيث الخوارج، لأن الصنف عند العلماء من هو؟ المشكل الذي ما تبين أذكر هو أم أنثى. كذلك المعتزلة ما تبينوا في حكمه في الدنيا، في حكم صاحب الذنب وصاحب المعصية، مؤمن ولا كافر؟ فقال هو ليس بمؤمن وليس بكافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصول المعتزلة الخمسة، ويسمون هذا الذي في منزلة بين المنزلتين بالفاسق الملي. فإذا قيل لك: ما الفاسق الملي؟ قل: عند المعتزلة هو الذي ليس بمؤمن وليس بكافر، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، بل هو في منزلة بينهما. وأما الفاسق عند أهل السنة من هو؟ المؤمن الذي أتى الكبيرة يسمى فاسقا، فإذا أتى صغيرا يسمى عاصيا. انتبه لهذا يا طالب العلم، ولا يلتبس عليك الأمران. طيب، هذا حكمه في الدنيا. طيب في الآخرة؟ قال: هو خالد مخلد في النار. وهذا هو أصلهم الثاني الذي سموه بإنفاذ الوعيد، أن صاحب الذنب في الآخرة خالد مخلد في النار. الأصل الثالث من أصولهم التوحيد، ويعنون بالتوحيد هذا الكلام، هذا اللفظ المصطلح العظيم الجميل، يعنون به نفي الصفات عن الله، وغلاتهم ينفون عن الله الأسماء والصفات تأثرا بمن؟ بالجهمية. الأصل الرابع من أصولهم العدل، ومعنى العدل هذه الكلمة الجميلة معناها أن الله جل وعلا لم يخلق فعل العبد، فهو مذهب القدر أن العبد يخلق فعل نفسه، ولا تقدير ولا إرادة ولا خلق لله جل وعلا لفعل عبده. وغلاتهم حتى أنكروا علم الله السابق بفعل العبد وكتابته له في اللوح المحفوظ. ولهذا قال فيهم الإمام الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه ماذا؟ كفروا، لأنهم أنكروا علم الله جل وعلا. فهذا الأصل الرابع. الأصل الخامس: الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا الكلمة العظيمة الجميلة ومعناها عندهم جواز الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. لاحظوا أصولهم كيف لبسوا بها على الناس. قالوا: الأمر معروف والنهي عن المنكر. والأمر معروف والنهي عن المنكر تعرفون ميزانه ومقداره في الإسلام، هو شعيرة الإسلام، وهو الركن السادس من أركان الإسلام عند جمع من أهل العلم. لكن هو عندهم في معناه أنه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. وأهل السنة عندهم أن يصبر ويحتمل ولاة الجور ولا يخرج عليهم بسبب جورهم وظلمهم ومعاصيهم، ولا يجوز الخروج عليهم بحال إلا أن يرى منهم الكفر البواح الظاهر الذي لا التباس فيه ولا اشتباه، وأيضا لنا فيه من الله جل وعلا برهان كما في حديث كعب ابن مالك. أصلهم الثاني العدل وهو نفي القدر. أصلهم الثالث التوحيد وهو نفي الصفات. أصلهم الرابع إنفاذ الوعيد وهو القول بخلود أهل الكبائر في النار. أصلهم الخامس القول بالمنزلة بين المنزلتين في حكم صاحب الذنب في الدنيا، فليس هو بالمؤمن وليس هو بالكافر. هؤلاء هم المعتزلة، والمعتزلة انقسموا إلى فرق كثيرة، أشهرها مدرستان: معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. معتزلة البصرة أتباع عمرو بن عبيد وأمثاله، وهؤلاء عندهم الأصول الخمسة لكنهم لن ينحرفوا انحرافا مثل من انحرف به أكثر منه وأشد منهم معتزلة بغداد الذين انقسموا إلى جبائية ونجارية وصالحية وفرق كثيرة عددها أبو الحسن الأشعري الذي هو أعرف الناس بهم في كتابه المقالات. من اللطائف وهي من الأمور الدالة على قبح مذهبهم في القدر، دخل جامع البصرة رجل أعرابي وقد سرقت ناقته، وكان في الجامع عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا رأس من رؤوسهم لكن عنده ورع، ولهذا عظم عند هؤلاء وعند غيرهم. دخل وهو يدرس في المسجد، فقال: يا إمام، أحسن به الظن، يا إمام، إن ناقتي سرقت، فادعو الله أن يعيدها. فرفع عمرو بن عبيد يديه قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا، اللهم فردها عليه. فقال له الأعرابي: اسكت قبحك الله، إذا كان الله جل وعلا لم يرد أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يريد أن ترجع لي ناقتي فلا ترجع. لما؟ لأنه يقع في ملك الله فأنا عنهم الفاسد، أنه يقع من مراد العبد ما لم يرده الله جل وعلا ولم يقدره ولم يخلقه سبحانه. فعرف الأعرابي بفطرته السليمة قبح مذهب هؤلاء المعتزلة في باب القدر. الطائفة الخامسة الممثلة المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات الخلق. والتشبيه على نوعين أيها الإخوة في مضمونه وفي موضوعه: تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا: إن لله سمع هو كسمعنا، بصر كبصرنا، وجه كوجهنا، فمثلوا صفات الله بصفات خلقه. وسدات هذا المذهب هم غلاة الروافض الأوائل: بيان بن سمعان، هشام بن حكم، هشام بن سالم الجواليقي. هؤلاء هم سدات هذا المذهب، مذهب التشبيه والتمثيل. والله جل وعلا أكذبهم بقوله في آية الشورى في أولها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يماثله شيء وأثبت لنفسه سبحانه سمعا وبصرا. تطور مذهب التشبيه إلى أن انتحله الكرامية. فالكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني ممثلة مشبهة، وممن يقول بالتشبيه بعد هؤلاء الصوفية، حيث شبهوا صفات الله بصفات خلقه. النوع الثاني من أنواع التشبيه عكس هذا، أن يشبه المخلوق ببعض صفات الخالق. وهذا اطرد الآن عند القبوريين وعند الصوفية في كثير من طوائفهم الذين جعلوا للمخلوق صفات هي من خصائص صفات الله جل وعلا. جعلوا المخلوق يعلم الغيب، يتصرف في الكون، يحيي يميت، لا يهلك لا يموت. ولهذا قال البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القصيدة التي هي من عيون الشعر عند هؤلاء: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخنا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل من جود الرسول الدنيا وضرتها ما هي؟ الآخرة. يعني جعل الرسول جاد بالدنيا على الناس وجاد أيضا بالآخرة على الناس. إذا ماذا بقي لملك الله؟ وجعل من علومه علم اللوح علم القلم. فهنا هؤلاء الذين شبهوا المخلوق وجعل له من صفات الخالق، شبهوا المخلوق ببعض خصائص الخالق جل وعلا، ومن ذلك علم الغيب. والله جل وعلا تفرد بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا من أوصاف كماله أنه ماذا؟ علام الغيوب، الذي أحاط بكل شيء علما ولم يغب عنه ولم يعزب عنه علم أي شيء، وإن صغر وإن دق وإن جل. هؤلاء هم المشبهة الممثلة، وهم على الضد في باب الأسماء والصفات مع من؟ مع المعطلة. فإن المعطلة على جانب والممثلة على جانب آخر. التعطيل له شجرة أمثلها بمثال إجمالي يناسب هذا المختصر. التعطيل في شجرته أمه الجهمية، وبنته الكبرى من هي؟ المعتزلة، وبنتاها الصغريان الشقيقتان الأشاعرة والماتريدية. ويلتحق بهؤلاء من به شبهة كلام، أو من هو من الصفاتية من أتباع المذاهب الأربعة، الذي عنده شبهة تأويل في بعض هذه الصفات. إذن هؤلاء هم معطلة، وهم على دركات في التعطيل، أشدهم تعطيلا من الجهمية، يليهم المعتزلة، يليهم الكلابية من الأشاعرة والماتريدية، يليهم الصفاتية أو من عنده شبهة الكلام التي تقل وتزداد كل بحسبه. يقابل هؤلاء من؟ الممثلة. يقابل هؤلاء الممثلة المشبهة، وبينهما من؟ أهل السنة والحديث. ولهذا قال رحمه الله في الواسطية: وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته، بين المعطلة والمشبهة والممثلة. ولهذا أخرج الله جل وعلا هذا المذهب، مذهب السلف، مذهب أهل السنة في باب أسمائه وصفاته، لبنا خالصا سائغا للشاربين من بين فرث ودم، من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والتمثيل. لاحظتم هذا المثل؟ أخرجه الله جل وعلا لبنا خالصا سائغا للشاربين. أيهما أقبح؟ هذا سؤال اختباري. أيهما أقبح، التشبيه أو التعطيل؟ ولما؟ لما؟ نعم، التعطيل أقبح من التشبيه، وكلاهما في القبح مشتركان، لكن أيهما أشد قبحا؟ التعطيل، لأن التعطيل المعطل لم يعطل حتى شبه في عقله وفي قلبه، فذهب يطرد هذا التشبيه بالتعطيل، وهو نفي الصفات أو نفي الكمالات اللائقة عن الله جل وعلا. إذن ما الحادي له؟ ما الموجب له لهذا التعطيل؟ وما قام في قلبه من أين؟ من التشبيه. لما قام التشبيه في قلبه ذهب يطرده بهذا التعطيل. الفرقة السادسة، واسمحوا لي الكلام عليها يعني أتى سريعا لأن الوقت قد أجف، ولا أدري نأتي على الأسئلة أو لا نأتي عليها. الفرقة السادسة الصوفية، الفرقة الثالثة الكبيرة الشهيرة من أصول البدع ورؤوسها في تاريخ المسلمين الصوفية. والتصوف والصوفية لفظة عامة يندرج تحتها أفراد كثيرون من الطوائف والجماعات والأفراد. ولهذا الصوفية ليست فرقة واحدة في هذا الزمان ولا قبل هذا الزمان. بدأ التصوف زهدا وورعا، ثم ازداد إلى اشتغال لماذا؟ بترك الاشتغال بالمباحات، ثم ازداد فصار بترك الاشتغال بالعلم والعمل إلى أن أضحى غلوا، فما زال يزداد ويتشاطط ويشطح إلى أن بلغ ما هو عليه في هذه العصور المتأخرة، بلغ فيها وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وجعل للمخلوق بعض خصائص الخالق، وأن العبد يبلغ رتبة الحقيقة فتسقط عنه أحكام الشريعة، اعتقاد أن للسيد أو للشيخ أو للمريد اعتقاد أن له تصرف في الكون لقطب الأقطاب، للوسد الذي يدور عليه العالم، إلى أشياء كثيرة مما تعرفونها. مظاهر التصوف في العموم هي في البدع التي خالفوا فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في بدع في العبادات، بدع في الأوقات، في الاحتفالات، زيادة، نقصان، هيئات معينة، هذا شعارها الظاهر، أما باطنها فهو الكفر المحض لما سمعتم. ولهذا الصوفية في الأزمان الأخيرة فرق متكاثرة، الطريقة القادرية منسوبة إلى عبد القادر بن صالح الجيلاني الجيلي الحنبلي، الطريقة الشاذلية إلى أبي الحسن الشاذلي، الطريقة البرهانية للبرهاني، النقشبندية منسوبة إلى خالد النقشبندي، الطريقة الجشتية، الطريقة التيجانية، السمانية، طرق كثيرة وساداتها وأقطابها ومعظموها في عالم المسلمين اليوم لا حد لهم عدا ولا كثرة. أينما يممت في بلاد المسلمين شرقها وغربها شمالها وجنوبها إلا وجدت مظاهر هذا التعظيم للأشخاص في هذه المقامات والأضرحة والعتبات المقدسة، وليست هي مقدسة. وفي هذا التعظيم للسادات والأولياء وللصحابة بل ولغير هؤلاء من الجهلة، بعض المعظمين وعبر المقامات مقام على قبور حمير وعزكم الله أو بقر، لما؟ لأن الناس علقت قلوبهم وعقولهم علقت بمن تحت الأرض ولم تعلق بمن هو فوق السماء سبحانه وتعالى، فحصل من هذا أعظم رزية وبلية ومصيبة وقع فيها المسلمون في هذا الزمان، هو في مظاهر هذا التعظيم لغير الله من هذه المقامات والأضرحة والعتبات التي ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو ينذر ويحذر ويحاذر أمته قبل أن يموت بالليالي القليلة أن يغلو فيه وفي القبور، ونهى في القبور عن 10 أشياء كلها لو أخذنا بها لعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام حمى بها حمى التوحيد وسد الذرائع الموصلة للشرك في مثل هذه المقامات، وعطف الناس بعواطفهم إلى السادات والأولياء والمعظمين من الرجال الذين حصل بهم شرك أعظم من الشرك الذي حصل من الأولين في سفعائهم وعظمائهم وساداتهم. فإن شرك الأولين في الرخاء، أما في الشدة فلا يعرفون إلا ربا واحدا، وشرك أهل الزمان وفي الرخاء وهو في الشدة لا يعرف إلا معظمه الذي عظمه سيده الذي توجه إليه وقصده وعبده. إذا ادلهم عليه الأمر وحسيناه وعباساه، يا سيد البدوي، يا سيد الهواري، يا سيد الأسمر، يا أبيض، يا أخضر، يا عيدروس، يا فلان، إلى أسماء كثيرة عمت وضمت بلاد المسلمين شرقها وغربها وفي جهاتها الأربع. وشرك الأولين أقل خطرا من شرك المعاصرين، لأن شرك المعاصرين إذا جاء إلى الأمر العظيم لو استحلف بالله لحلف بالله الأيمان المغلظة وهو كاذب، لكن لو استحلف بسيده الذي يعظمه، إذا كان ممن يعظم عبد القادر استحلف بعبد القادر، أو ممن يعظم أحمد البدوي استحلف بأحمد البدوي، أو ممن يعظم الحسين أو العباس أو زينب أو نفيسة استحلف بهم، لن يحلف ولا يمينا واحدا وهو كاذب، لأنه يخشى في سره أن يضره سيده وهو قد كذب عليه بالحلف. فصح بهذا أن شرك هؤلاء أعظم خطرا من شرك المشركين الأولين، وكلاهما في الشرك مشتركان. هذا ما يتعلق بأصول البدع، وأعيدها بالإجمال، هم الخوارج، فالروافض، فالمعتزلة، فالجهمية المرجئة، فالمشبهة، والصوفية. وبه يتم الكلام بالإجمال ما العذر من الله هم منكم على عدم التفصيل في مسائل حقها أن تفصل وأن تذكر في، لكن هذا الذي أدى إليه هذا المقام وبلغ إليه هذا الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا لصالح القول والعمل، وأن يعيدنا وإياكم من هذه الشرور ومن الفتن ومن المحن ومن الافتراق ومن أهل الأهواء والبدع، وأن يتوفانا على الإيمان، ويتوفانا على سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ويتوفانا وهو راض عنا، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأعتذر عن الأسئلة، لكن تيسر عليها نجيب عليها في وقت آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.